من نهاية الأرب الجزء 16 صفحة 390. ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية سنة 6 من مهاجره ودخل المحرم سنة 7، جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو المنافق إلى لبيد ابن الأعصم اليهودي حليف بني زريق وكان ساحرا، قد علمت ذلك يهود أنه أعلمهم بالسحر وبالسموم، فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحر منا وقد سحرنا محمدا، فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديننا، ومن قتل منا وأجلا ونحن نجعل لك على ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأه. فجعلوا له 3 دنانير على أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمد إلى مصر وما يمشط من الرأس من الشعر فعقد فيه عقدا وتفل فيه تفلا وجعل فيه جف طلعت ذكري ثم انتهى به حتى جعله تحت أرعوفة البئر، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أنكره حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وأنكر بصره حتى دله الله على ذلك. فدعا جبير ابن إياس الزرقي وكان ممن شهد بدرا فدله على موضع في بئر ذروان تحت أرعوفة البئر، فخرج جبير حتى استخرجه، ثم أرسل إلى لبيد ابن الأعصم فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقد دلني الله على سحر وأخبرني بما صنعت. فقال حب الدنانير يا أبا القاسم. قال محمد بن سعد قال إسحاق بن عبد الله فأخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا الحديث، فقال إنما سحره بنات أعصم أخوات لبيد، وكنا أسحر من لبيد وأخبر، وكان لبيد هو الذي ذهب به فأدخله تحت أرعوفة البئر. قال فلما عقدوا تلك العقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة بصره، ودس بنات أعصم إحداهن فدخلت على عائشة فخبرتها عائشة أو سمعت عائشة تذكر ما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بصره، ثم خرجت إلى إخوتها وإلى لبيد فأخبرته، فقالت إحداهن إن يكن نبيا فسيخبر وإن يكن غير ذلك فسوف يدهله هذا السحر حتى يدع عقله فيقول بما نال من قومنا وأهل ديننا، فدله الله عليه. وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أن يصنع الشيء ولم يصنعه، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو فقال شعرت أن الله قد أفتاني بما استفتيته، أتاني رجلان فقعد أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما ما وجع الرجل؟ فقال الآخر مكبوب. فقال ما طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم. قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة في جف طلعت ذكر. قال فأين هو؟ قال في ذي ذروان. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع أخبر عائشة فقال كأن نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها مقاعة الحناء. قالت فقل يا رسول الله، فأخرجه للناس قال أما والله قد شفاني وخشيت أن أصور على الناس منه شرا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان، فجلس أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهم لصاحبه ما شكوى؟ قال طب يعني سحر. قال ومن فعله؟ قال لبيد ابن أعصم اليهودي. قال ففي أي شيء دعله؟ قال في طلعة. قال فأين وضعها؟ قال في بئر ذروان تحت صخرة. قال فما شفاؤه؟ قال تنزح البئر وترفع الصخرة وتستهرب الطلعة. واتبع الملكان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وعمار فأمرهما أن يأتي الركي فيفعل الذي سمع، فأتياها وماؤها كان قد خضب بالحناء فنزحاها ثم رفع الصخرة فأخرج طلعة فإذا فيها 11 عقدة ونزلت هاتان الصورتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد وانتشر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والطعام والشراب. وجاء في حديث آخر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن السحر، وأنه صلى الله عليه وسلم أخذ لبيدا فاعترف فعفى عنه، وروي عفوه عنه عن غير واحد. قال عكرمة: ثم كان يراه بعد عفوه فيعرض عنه. وحيث ذكرنا حديث السحر فلا بأس أن نصله بالكلام على مشكله، والله أعلم بالصواب.